ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، خرجه إلى الله في غيره بإسناد حسن. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة الكبار الدعاة إلى النار، يحشر معهم لأنه شابههم في أعمالهم الخبيثة. فالذي ضيعها من أجل الرياسة والملك والسلطان قد شابه فرعون، فإنه كبره كبره وملكه وعلوه في الأرض حتى كذب موسى وطغى وبغى فأهلكه الله، فيحشر معه من شابهه يوم القيامة إلى النار. وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هامان وزير فرعون إذا شغله عنها الوظيفة والوزارة وأعمال الوزارة، فإنه يحشر مع هامان وزير فرعون إلى النار لكونه شابه اشتغاله بالوزارة وحق الرياسة على طاعة الله ورسوله. وإنما يحشر من ضيعها من أجل المال والشهوات مع قارون لأنه شابهه في ذلك، فقارون شغل بالمال والشهوات وتكبر عن الحق وطغى وعصى نبي الله موسى فخسر الله به وبدار الأرض وصار إلى النار. فمن شابهه باشتغاله بالشهوات والمآكل والمشارب والمراكب ونحو ذلك فشر معه إلى النار نعوذ بالله. ومن شغل عن الصلاة بالبيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء والدفاتر وغير ذلك فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار نعوذ بالله. وإذا كانت الصلاة هذا شأنها وهذا عظمها وخطرها، فالزكاة أيضا شأنها عظيم ولوفتها وقانيتها. فإن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما بعث معاذ اليمن قال يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى فسخ الأوان في الأول والليل، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى صدقة تؤخذ من أبنيائهم فترد في فقرائهم. فهذا يدل على أنه يرد للمواساة والإحسان في حق مالي. ينبغي المؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. ومن هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدل هذا الحديث وجاء في معناه على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ولا يؤديها يباح دمه، يباح قتله، لأنه لا يكون معصوم الدم إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا لما امتنع بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة قاتلهم الصحابة حتى يؤدوها، فإن العرب الكثير من العرب لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام وتنوعت عدتهم، فبعضهم قال لو كان النبي ما مات وجهل أن الأنبياء ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال هذه الزكاة لا نؤديها، وبعضهم ارتد بأنواع الأخرى. فقبض أبو بكر في الناس فطيب رضي الله عنه وأرضاه وحتى الصحابة على قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام كما خرجوا منه، فراوده عمر في ذلك وقال له كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا فعلوا ذلك عصوني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه ألا تجد الزكاة من حق لا إله إلا الله؟ والله لو قاتلنا من فرغ من الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي وقت عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعها. قال عمر فما هو الا ان عرفت ان الله قد شرح صدر ان يحمل القتال فعرفت انه الحق. فاجمع الصحابه على هذا وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلهم في الاسلام كما خرجوا، الا من سبقت له الشقاوه فقتل على ردته نعوذ بالله من ذلك. فالمسيره الكذاب وجماعه كذاب معه وجماعه من بني اسد وجماعات غيرهم استمروا في كفرهم فقتلهم الصحابه حتى قتلوهم وهدى الله من هدى منهم البقايا. فالحاصل والخلاصه ان الزكاه مكانتها عظيمه في الاسلام وانها الركن الاعظم بعد الصلاه والشهادتين وان الواجب على المسلم اداؤها الى مستحقيها واذا طلبها ولي الامر ويجب ان تؤدى اليه فان لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. والله بين اهلها في قوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل لهم السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. هؤلاء اهلها الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، الفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالا منه. وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، إذا قيل فقراء دخل فيه مساكين، وإذا قيل مساكين دخل فيه فقراء. وهم من لم يكن عندهم كفاية، يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا يقوم بحالهم، فيطلب من الزكاة ما يكفيهم سنتهم. كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. أما العاملون عليها فهم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر ويستلمهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجديها منهم، فهم جباتها وحفاظها وقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر. والمؤلف قلوبهم هم الذين يطاعون في العشائر والسادات من الرؤساء والكبار الذين يطاعون في عشائرهم بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم تابعوهم واذا كفروا كفروا معهم، هم الكبار والرؤساء الذين يتالهون على الاسلام أو يعطون ليقوى إيمانهم أو ليسوى نظيرهم أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء، فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة في إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام وضرائهم وأشبه ذلك. وفي الرقاب هم العتقاء الأرقى الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويجوز على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقى فيعتقون، يشتري صاحب الزكاة منها رقا فيعتقه منها فإنها مداخل في الرقاب. ويدخل في ذلك على الصحيح أيضا اعتاق الأسرى، أسرى المسلمين من الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم. والغانمين هم أهل الدين الذين يرمون الأموال لحاجاتهم واحد حجابهم وحجاب عوائلهم أو لإصلاح ذات البين يتحملوا المال ليصلح بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، يقوم إنسان يصلح بين الناس فيتحمل الأوبار لإصلاح بيئة، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا فيعطى ما تحمله من الزكاة لأنه بسعى في الخير وقام في خير. كما يعطي المدين العاجل عند الله الدين في حاجات نفسه في حاجاته وحاجات عياله، يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. والسابع في سبيل الله هم أهل الجهاد والمجاهدون الغزاة، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة، إذا لم يحصل له مال البيت المال يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع الآلات لذلك والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله. والثالث ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في النفقة لأن السفر طال عليهم أو لأن عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجوز أن يعطوا في الطريق ما يشد حاجتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم. فالزكاة فيها خير عظيم ومصالح جمة للمسلمين في صرفها في هذه الجهات الثمان، فلها أثر عظيم في كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجب الله عليهم والتخفيف مما يثقل عليهم من الديون وغير ذلك مما يهمهم كعتق الرقاب وتزويد المجاهدين بما يعينهم ومساعدة أبناء السبيل إلى غير ذلك مما يدفع في الأصناف الثمانية. هذا من لطف الله ومن إحسانه إلى عباده حيث جعلهم متعاونين، غنيهم يساعد فقيرهم فيتعاون بما التقوى مما أعطاه الله. وفي إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليه، فهو سبحانه محسن متفضل ومن شكره عليك أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية هي المنفقة والسفلى هي الآخرة السائلة. أحمد الله الذي جعلك صاحب اليد العليا تنفق وتحسن وتجود على عباد الله. ثم في الزكاة طهة لك وطهة لمالك وزكاة لك ولمالك فهي خير لك في الدنيا والآخرة، تطهر بها مالك ويحفظ بها مالك وتطهر بها أنت. كل من أموالي يقول الله سبحانه كل من أموالي صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمسكين الفقير إذا ساعدته وأعطيته مما أعطاك الله كان لك في ذلك خير عظيم وفضل كبير، لأنك أزلت شدته وفضلت كربته وواسيته بمالك فلها عنده مجالس عظيمة، وربما دعا لك بدعوة يقبلها الله يكون فيها سعادة تكون أجازة في الدنيا والآخرة، وأنت تعطي من خير كثير لا يضره وهو ينتفع بها نفعا عظيما وتفرد به القلوب تحسن به إلى أطفال وإلى شيوخ كبار وإلى عجائز وإلى منقطعين، يحصل لك بهذا فضل عظيم وأجر كبير. وقد توعد الله سبحانه من بخل بالزكاة ولم يؤد حقها، فقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما فاتوا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. هذه عاقبة من بخل بالزكاة أغلقته النار وعذب بهذا المال الذي حل عليه وبخل به وتعب عليه يكون على ما عليه يوم القيامة. وعذبوا به يوم القيامة جزاء وفاق لما بخل به ولم يؤدي حقه صار بلاء عليه. وكل مال لا يؤدى حقه وما أوجب الله فيه هو كنز، والذي يؤدى زكاة ليس بكنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فالمال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا هو. والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه فعز به يوم القيامة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من صاع ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها له زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، وصفحت له تلك الأموال صفائح للنار يكوى بها جنبه وجبينه والله. هنا مرض عيدك هنا مرضت عيدك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم إلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بسيطة حتى قاعد طرقر تطأه بخفافها وتعرضه بأفواهها كل مرة عليه أخراها عادت عليه أولاه في يوم كان المقدار 50,000 سنة. ثم يرسليه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صحيح بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها ومن حقها إلا إذا كان يوم القيامة أولى على بقاع طرقر تمر عليه يعذب بها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها كل مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرسل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد عظيم، هذا وعيد عظيم يدل على عظم الخطر في المخلف الزكاة وعدم أدائها، وأنها يوم القيامة شر عليه وبلاء عليه سواء كان نقود أو حبوب أو ثمار أو إبل أو بقر أو غنم كلها يعذب بها يوم القيامة. في الإبل والبقر والغنم بين لنا كيف عذابه والذهب والمر كذلك وما سواها يلحق بها نسأل الله العافية كما بينه الرب عز وجل في كتابه العظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نتواصى بهذا الأمر العظيم، علينا أن نتواصى بأداء حق الله وأن نجتهد في ذلك وأن نذكر بالله من غفل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أمر الزكاة واضح وأمر الصلاة واضح وأمر الصيام واضح، ولكن الإنسان يغفل ويزين على قلبه الكثير من الذنوب وتكبر عليه الطاعات وتسوى عليه المعاصي بسبب تزيين الشيطان ونظام الشيطان حتى يغفل عن الله والدار الآخر وحتى يدخل عليه أداء حق الله بالمال وغير المال وحتى يدخل عليه طاعة الشيطان والسير مع إخوان الشياطين بسبب الجهل والغفلة واستيلاء حب المال والشهوات على قلبه وقلة الجليس الصالح وكثرة الجليس المنحرف. فالواجب التذكير بالله، والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول: فذكر إنما أنت مذكر. فالمؤمن يذكر أخاه ولا يقول: أخي عنده علم يدي عن هذا، لا، إذا رأيت منه شيئا من التفريط والتساهل أو ظهرك شيء من الغفلة والإعراض فانصح أخاك وذكره بالله بالعبارات الحسنة والأسلوب القيم الذي يتضمن العطف عليه والخوف عليه والحرص على نجاته وسعادته. فأخوك من نصحك وذكرك ونبهك وليس أخوك من غفل عنك وأرضى عنك وجابك، ولكن أخاك في الحقيقة هو الذي ينصحك ويعلمك ويذكرك يدعوك إلى الله يبين لك طريق النجاة حتى تسلك ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبته حتى تنتهيه. ولا تيأس ولا تقول هذا ما في خير ما ينفعني ما ينفع الشيء، لا لا تيأس. فالله يقول ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله، فكم من مجرم وكم من عاصي مضى عليه سنون، مضى عليه سنونه وعلى في غفلته وفي سكرته وضعت الشيطان، ثم يوفق من يرشده وينبهه ويدعو الى الخير فينتبه ويدعو للذي نبه فيهديه الله ويرجع الى الصواب ويتوب الى الله ما شبه منه فيغفر الله له ويكفر سيئاته في الماضي. فلا تيأسوا ولا تقلقوا. الان تحصل من اخوانكم الان بعد الصلاه المغرب ظل في اذني وقال اني جئت مسجد النصيري مسجد التركي والاسواق ملأ ما صلوا، ويبكي ويقول هذا امر لا يصبر عليه. فهو يحتاج الى تناصح وتعاون ولا يقال الهيئه التكفير، الهيئه عليها واجب عظيم وهي مسؤوله عن تقصيرها، ونسال الله لها العون والتوفيق وصلاح النيه والعمل، ولكن الامور عليهم واجب عظيم وهم مسؤولون اكبر، وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاة كل عليه نصيب، كل عليه نصيب في الانكار المنكر ومن الدعوة الى الخير. ولو ان الناس تعاونوا وتكاتفوا وتواصلوا بالحق لقل الشر وكثر الخير. فالاسواق فيها من يضيع الصلاة يجلس والناس يصلون والصلاة تقام وحول المسجد جالس، هذا ينبه ويذكر بالله ويتكلم عليه، كل واحد وهو واحد فقط، كل واحد يمر عليه يسترجع هذا. ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ الناس صلوا ما أنت جالس، حتى لو مسافر حتى لو كذا ما يجلس أمام الناس، يقوم صلي مع الناس ولو نافلة، لا يصلي يجلس أمام الناس إفراحا بأعمال الكفار. لم يمر على رجل وصلاة تقام ولم يقم فقال ألا تدعو رجل مسلم؟ وأمره يصلي مع الناس ولو كان قد صلى، وفي صلاة الفجر في منى بحجة الوداع قال له بعض الناس يا رسول الله إنه لا رجلين ما صلى معنا، فدعا بهما فجئ بهما تعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن صلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال ما تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما إلى الله يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. فجاءوا مسلم وصلوا ويجلس وراء الناس، لا يدخل معهم الصلاه، اذا ذكر من اولها كملها، واذا ذكر امرين فاتوا شيء منها حرم بعد ذلك، وكانت له نافله. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الامراء الذين يؤخرون الصلاه على اوقاتها قال للسائل صلي الصلاه لوقتها، فان ادركتها معهم فصلي فصلي معهم، ولا تقل صليت فلا اصلي، فالمعروف في الصلاه وتكون خلافه. هؤلاء الذين يجلسون ينكر عليهم ولو قال صليت، ولو كان قد يكون كافر ولو قال صليت نعم ولو كنت صليت، لا تجلس والناس يصلون عند المسجد وحول المسجد، اختفي عن الناس اذا كنت صليت، قل صل مع الناس تكون خلافه، ولا تجلس امام الناس ما تصلي تكون بابا للكسالى والمنحرفين واصحاب التفاقم عن الصلاه، بل سارع الصلاة وصلي مع إخوانك وتكون لك نافلة، أو لا تعجل لا تخرج من محل صلاتك حتى يصلي الناس. وينبغي للناس أن تكون صلاتهم متقاربة، وللأئمة والمساجد أن تكون صلاتهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلى في كذا أو صلى في كذا. المقصود التعاون، المقصود التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. والله أخبر سبحانه عن عباده الرابحين الناجين السعداء انهم يتواصلون بالحق والصبر، فقال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاخبر سبحانه ان هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الذين اجتمع فيه مصباح الاربع: الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل الصالح. يعني ايمان له ثمر، ايمان اكبر وظهرت اثاره في اعمال الانسان. فالايمان بالقلب وحده لا يكفي، فلا بد من ايمان القلب مع ايمان الجوارح. يؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه. فاذا امن ان الصلاه حق يصلي، واذا امن ان الزكاه حق يزكي، واذا امن ان الصوم حق يصوم. وهكذا العمل من الايمان والقول من الايمان. فالايمان قول وعمل وعقيده. والسعداء الرابحون هم الذين جمعوا بين الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، لانهم امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا، ووحدوا الله وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، وصدقوا باخبار الله ورسوله ثابتا، واتبعوا هذا بالعمل، فادوا فرائض الله وتركوا محارم الله وكفوا عنها، ثم تواصوا بالحق مع اخوانهم، ما كسلوا ولا ضعفوا، تواصوا بالحق وتعالوا الذي والتقوى، اتقوا الى الله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم مع ذلك صبروا، لان هذه الامور ما تحصل الا بالصبر. من اراد هذه الامور بدون صبر فقد رام المحال، لا بد من صبر، ولا بد من الاستعانه بالله في ذلك. تستعين ربك على هذه الامور وتشكره وتستعين به وتجتهد فيما اوجب الله عليه. تنصح لله وتدعو الى الله وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله وتصبر على ذلك. هذا في التعب، لا شك في التعب والشقه، لكن طريق الجنه محفوظ بالمشاكل، بالشوك، حبه النار بالشهوات، حبه الجنه بالمكائد. طريق الجنه فيه عقبات، لا بد من تجاوزها بالصبر، لا بد من تجاوزها بالصبر. واعظمها هو نفسك وشيطانك ودعاه السوء، هم اعظم العقبات. شيطان المزين ونفس الاماره بالسوء، واعوان المفسدون واصحاب المفسدون واخذان ضالون يضرونك ويضلونك. فلا بد من صبر على مخالفتهم، ولا بد من صبر على طاعه الرحمن وعلى عصيان الشيطان، ولا بد من صبر في مخالفه الهوى. فالهوى يرضي ويهوي صاحبه الى النار. فلا يتم لك امر السعاده الا بالله، ثم بالحذر من الهوى والاستقامه على طريق الهدى والصبر على ذلك. معلوم ان كل الانسان يبادر الى الصلاه الخمس في وقتها في الجماعه، ويحافظ عليها، ويدعو اشغاله وقت الصلاه، ويدعو النوم وقت الصلاه، وغير ذلك صعب على بعض النفوس. لكن اذا روض نفسه وجاهدها صارت هذه الاعمال نعيما يجيء في قلبه، وصارت نفسه مطيه له في هذا مطاوعه، لان روضها وجاهدها، فتكون بعد ذلك مطيه ذلولا تساعدك على طريق الخير، لانك عودتها الخير وروضتها. فاذا جاوبت الصلاه نشط قلبك وارتحت لحضورها وبادرت بكل سرور وبكل راحه، وهكذا بقيه الاعمال. وإذا تساهلت في ذلك وتهاونت بذلك وضعت النفس الأمارة بالسوء في الجلوس على الملاهي، في التحدث مع الأصحاب، في النوم وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة العصر إلى غير ذلك، لعب عليك الشيطان وتكاثر الحجاب عليك وعلى قلبك، واشتد الهوى وعظم وضعفت الرغبة فيما عند الله، وصارت الصلاة ثقيلة وشديدة، لأن القلب قد وهن وضعف بطاعة الهوى والشيطان وما زينه العبد من التثاقل والتعلل بما يضر العبد من الرجاء وقوله إن الله غفور رحيم، إن الله عفو كريم، يحتج به على باطله وينسى قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وينسى قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هو غفور رحيم من تاب اليه واناب، وهو عظيم العقاب كبير العقاب عظيم الانتقام لمن تهاون بحقه وتساهل. خلق الله جميع التوفيق والهداية ووفقنا وإياكم لما يرضيه وهدانا صراطه المستقيم وعلمنا ما ينفعنا وأعاننا على طاعة ربنا وعلى أداء حقه وجعلنا جميعا من المساندة والتقوى ومن المتراصين إلى بالحق والصلد عليه إنه جل وعلا جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماحة الشيخ على هذا الفيض وهذا الكرم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء على هذه المعالجة الطيبة إلى ركن من أركان الإسلام مهم جدا وهو الزكاة. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض منها أولا ما يخص بالموضوع ونرجو الباقي منها إذا سمح الوقت سماحة الشيخ. أحد الأخوة يسأل إذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين وأردت أن أكفر عما عليه كله، هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الرز على مسكين واحد، يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد، وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم، وهل يدفع على الرجل وأولاده كل واحد منهم له صاع؟ حول هذا المضمون تقريبا يعني لأن الخط غير واضح. هذا سؤال مجمل، كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه أصوات، الدين يؤدى لأهله. هذا السؤال لا أوضحه صاحبه. الدين إذا كان نقود يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق. إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله كالسمن. إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله. هذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه في الزكوات والكفارات. فكان الكفارة يذمة كفارة نهار وكفارة الظلم في رمضان وعجل عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نص صاع مو صاع نص صاع يكفي كل واحد له نص صاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته في الظهار لزوجته وتحريم لها أو الظلم في رمضان فإنه يعتق رغبة فإن عجل صام شهرين متتابعين فإن عجل أطعم 60 مسكين 30 صاع من قوت البلد كل صاع بين اثنين هذا محل الأصواع. وهكذا لو أخر صيام رمضان بغير علة فلم يقضه حتى جاء رمضان آخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم زيادة مع قضاء نصف صاع كل يوم يجمعها ويعطيها مسكينا واحدا. والسائلون يعطون من الزكاة هم من الفقراء. السائلون يسألون الناس ويزعمون أنهم فقراء يعطون من الزكاة والكفارات لأنهم أهلها داخلون في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تنكر عليه وتقول أستغيث به ليس لك السؤال وأنت غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سأل الناس أمواله كتحتها فإنما يسأل جمرة فليستغيث له إنما يسأل نارا نعم بالله رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة الأحد متفق عليه. فإذا كان يسأل وأن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه وأنكر عليه وهذا حرام عليه لا يجوز له. قوله تعالى وفي الله الحق المعلوم بالسائل المحروم لأن السائل مجهول أو المعروف الذي يراه أنه فقير. والسائلون ثلاثة أقسام قسم يراه أنه فقير فيعطى بسم الله يعرف فيعطى بسم الثالث معروف لأن غني لا يعرف لأنه ظالم لنفسه غني لا يستحق الزكاة ولا يجوز السؤال. أما السائل الفقير والسائل المجهول إذا ذكره محارف فإنك تعطي من الزكاة من غيرها لأن الظاهرة أنه فقير. والله قال وفي أموال الحق المعلوم السائل المحمود. قال بعض أهل العلم أن الحق المعلوم هو الزكاة وقال آخرون أنه أمر إلى الزكاة زائد تطبع منهم وإحسان منهم إلى يعني الفقراء والمحاوين والسائلين. والمحروم هو الفقير الذي يحرم المال. نعم. لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها؟ نعم، اختلف العلماء رحمه الله والصحابة قبلهم في الزكاة في الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة. مقداره بالذهب المستعمل 11 جنيه و 3.7 جنيه حول النصف. مقداره بالفضة 26 56 درهما 56 درهما هذا أقل النصاب، هذا أدنى النصاب وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعضها العلم من الصحابة ومن بعدهم أن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب، يعم الأدلة، يعم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي زكاتها إلى يوم القيامة صفحت له صفائح النار الحليب. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما دخلت عليه الظهر وعليها سواران من ذهب قال: اترك الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. فقتلوا الرسول قال: سوى لله ورسوله. خرجه ابو داود والنسائي بسبب جيد. ولما ايضا سوره المسلمة رضي الله عنها فكانت تلبس الله من ذهب فقالت: رسول الله كنز هذا؟ قال: ما بلغ الزكاة فالزكي فليس من كنز. فدل على وجود الزكاة في الحلي وانها في الزكاة. وقال اخر من هذه ليس فيها زكاة كانت مستعملة كذب المستعملة من خلال تاخرها فلا زكاة فيها. وقال بها جماعة من الصحابة منهم عائشة واختها أسماء ومعاوية وجماعة. الأول روى عن عمر وجماعة وجوب الزكاة في الحلي. والصلاة كما تقدم وجوبها في الحلي بعموم الأدلة. كل حاجة عبد الله بن عمر الذي ونصه في الموضوع. وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها زكاة. تشتري حلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حليا فيها أقل من ذلك حتى لا يجب عليها الزكاة إذا كان ما عندها ذهب آخر ولا في الوقت الأخرى تجب النصاب. أو يساعدها زوجها أو أقاربها في الزكاة. المقصود أن عليها الزكي بوسيلة التي تستطيعها، لأنها ما زكت وإلا باعت ما عندها وإلا استعانت لزوجها في ذلك. زوجها في الغالب لا يقصر. وإلا تستطيع باع هذه الحلي أو شيئا منها حتى تؤدي الزكاة. نعم. ما هي نصيحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز لرجل لا يؤدي الزكاة نصيحة له لعل قلبه يلين ونرجعه إلى صوابه؟ قد سمع فيما مضى إن كان حاضرا ما فيه الكفاية لتحريك قلبه لأداء ما فرض الله عليه من الزكاة. فنصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله ويتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها. الذي أعطاه المال قد ابتلاه، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح. وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب ذلك وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة، ونسأل الله العافية. فالمال زائد وأمره سهل ولكن عواقبه وخيمة إذا بخل بحقه ولم يؤد حقه. تجمعه من كل طريق ثم تدعه لمن بعدك ويكون عليك حسابه وبلاءه. فاتق الله وتذكر ان وقف بين يدي الله وانه مجاز كل عمل بعمله وان هذا المال بريه كما قال عز وجل: انما اموالكم واولاد فتنه. قال سبحانه: ولا ابنكم بالشر والخير فتنه. فالمال ابتلاء وامتحان، فان شكرت الله واديت حقه وصرفته في وجوهه افلحت كل الفلاح وصادقه في حقه. وان بني الصاحب المؤمن هذا المال تصل فيه رحمه ويؤدي في الحقوق التي عليه ويساهم في المشاريع الخيريه وينفع المستضعفين ويواسيهم فهو ذله بحقه عظيمه. واذا بخل به فهو بليه عليه عظيمه وعاقبته وخيمه، نسال الله العافيه. نعم. منحت ارض من الحكومه واخذت الارض في حوزتي حوالي 4 سنين لم ازكيها وبعد ذلك بعتها ولم اخرج الزكاه، هل علي شيء؟ إذا منح الإنسان أرضاً للحكومة أو غير الحكومة وحازها أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها ففضل أمرين، إن واحد التجارة والبيع والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية حسب قيمته، أول من الخبرة يستعين به ثم يزكيها في خالد العشر، زكاة العشر في الذهب والفضة وعمر التجارة وفي الحبوب والثمار نصف العشير إذا كانت بمؤونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر سهم العشرة إذا كانت بغير مؤونة كالتي تسقى في الأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ينظر في ما لديه من الأراضي وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها الزكاة أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها أولا، ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل 100 إلى نص كل 1025 ربع العشير في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن، وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء أولا، إذا كان عروضا فإذا قومه أخذ زكاة قيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول. الحال الثاني يكون ما أراد بها البيع، إنما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت للأجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأن ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتها أو دكاكين وأجرها يزكي الإجارة، يزكي الأجرة، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول كما يزكي الأموال التي عندها أخرى. نعم. ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تؤدى النقود وإنما تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج النقود، النقود تختلف والحبوب تختلف الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولا ينفعها الرسول ولا اصحابه، ودعوى بعض الناس انها حبل الفقراء ليس بشيء، بل اخراج ما اوجب الله هو المطلوب، والفقراء موضع صرف فيعطون ما فرض الله على الانسان من الزكاه من الطعام لا من النقود، زكاه الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض اهل القلب في ذلك لكن هذا قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، والصواب انها تفعل طعاما لا نقودا، صاعا من كل نوع من حنطه من البر من الشعير من التمر من الاقط. نعم. ويدعي ان يمكن استعمال المال في كل شيء يعني يستفيد به اكثر يعني. ولا يشتري به دواء او يشتري به ملابس او شيء. يجمع الطعام ويبيعه. ارخص الناس. قل ما يخبط. لكن مع الطعام وباع ارخص الناس. ايوه. اذا كان محتاجا فهو الطعام. ايوه. اما الدراهم قد ياخذها ويشتري بها دخان او غيره. طيب. بالنسبة الى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الايام، وهي مشاريع الانتاج الحيواني وانتاج الالبان ومشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، هل على هذه الاشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟ مثل ما تقدم، اذا كانت هذه المشاريع من البيع والشراء وطلب الربح يزكيها كل ما حول عليها التي عدها للبيع، سواء عمارة او ارض او دكان او حيوانات في مزرعته او ما اشبه لها، يزكيها الى حلال حول بحسب القيمة. اما الادوات التي في الصنعة فلا فيها زكاة، نفس الارض التي هي المزرعة ما زكى، لأنها ما عدها للبيع إنما يربي فيها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة كل فاعل. أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوان لا زكاة فيها، كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، قدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع، إذا كان أراد البيت السكن ولم يرد التجارة، أجار هذا ما أراد التجارة، ولم يرد يسوى فيه أو يؤثره ويتبع الأشارة الصحيح الحاجات فلا زكاة. هل نص الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التخير؟ ظاهر الترتيب الله أعلم، ظاهر ذكر ربي عز وجل أن الأول أولى واحد، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كون بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أنه أهم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبدأ بما بدأ الله، فالبدء ما بدأ الله به فأحسن بهم أولى من غيرهم، ولو بدأ غيرهم لا بأس. فالباقي بعد الصلاة الله أكبر. هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله وفي سبيل الله؟ سبق ان الله في سبيل الله عند اهل الحلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا في المدارس عند عامة اهل العلم، وهو عند اهل العلم وكذلك واحد منهم انها لا تصرف الا في الاصناف الثمانية، وان المدارس والمساجد ليست منها، وان الله في سبيل الله يعني الجهاد والمجاهدون. وذهب بعض المتاخرين الى جواز صرف هذه الاشياء الخيريه، ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما ذهب عليه الادله ويخالف ما وضع عليه هذا العلم هذا الخبيث. العمال الذين يصلون الى هنا يكون مرتبهم ضعيف ومعيشتهم سد للرمق وخلفهم ذريه ضعاف، فهل تحل الزكاه عليهم؟ اذا عرفوا بالعجز والحاجه وان مرتباتهم لا تسد حاجته وكان المسلمين عليه بذلك لا باس ان يعطوا شيء من الزكاه لسد الحاجه، نعرف بانهم مسلمون واذا عرفوا الصدق وانهم محتاجون فقراء، لان كثيرا من الناس يدعي الفقر والكاذب وراتبه يكفيه، فاذا عرف بالحاجه والصدق لان شهد له من مر بانه ضعيف وان هذا المرتب قليل ضعيف لا يسد حاجته فلا باس ان يعطى، والا فلا يعطى ويلتمس الناس المعروفون في الحاجه والاسلام. نعم. هل في القرض زكاه؟ نعم نعم، القرض اذا صار اليك وحل عليك او تزكي صار مالا لك، تعطيك من زيت 1000 ريال او 2000 او 1000 او اكثر وحل عليه حول واحده تزكي لانه مالك صار مالا لك وصار دينا عليك لاخيك، فعليك ان تزكيه كما تزكي الاموال الاخرى التي جاءتك بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده الآية. بهذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمر قصير مثل القوقة والخص والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب زكاة الذهب؟ فضل القهر مرجع وعلى مدى على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها إذا حصدها إذا راها إن حصل على مالها أنفقها وأخرجها حقها في سبيل الله، فهي الزكاة، والزكاة عبادة لا تبقى صدر الله، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وفي الدخر وتنتفع بها حالا ومآلا، هذه محل الزكاة. وأما الفواكه تكون في الحال ولا في الدخل ولا تكال ولا توزن، هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة كثر إذا بلغ النصاب 15. نعم. بعض الشركات المساهمة تضمن الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟ ما في شيء. نعم. ما تريده الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشأوا المشاريع الخيرية وحتى لا يخسروا حتى يستمروا في ما ينفعوا المجتمع، هذا البيت المساعدة في بيت الناس ليس لله معاملات، بل هذا المساعدة للشركة حتى تقوى وتنشأ وتستمر، كما يعطى للدخل الجماعي أو للمزارعين أو لغيرهم أو للتجار حتى يجلبوا الأموال النافعة ويكون الربح قليلا لأن طلب الربح قليل، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه وانتهت الأسئلة المتصلة بالموضوع وجاء دور الأسئلة الأخرى. ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل فيه حتى طلعت الشمس قد رم فله أجر حجة وعمرة أو كما قال ذلك؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه المأثر في ثلاث نظر وليس بذلك معه في الصحة ولكن كله مدة طويلة بعض الطلبة عند جمع طرقه وتتبعه ومظانه وحتى الآن لم يتم هذا الشيء ولعل يباشر نفسي هذا ويقول هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا في مصلاه يدعو الله ويذكر سبحانه وتعالى. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وثبت حديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فإذا ارتفعت فصلي فإن الصلاة المحظورة مشهودة. هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى جلسة المسجد يشرع له أن يصلي قبل الخروج بعد ارتفاع الشمس وهكذا في بيته صلاة الضحى. وإذا كانت صلاته بعد ارتفاع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل. فإن صلاة الأوابين حين يشد الضحى يعتمد في صالح ولا يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم. يوجد هذا السؤال جاء أكثر من ثلاث مرات. يوجد في بعض الفنادق أشياء لا ترضي الله كاختلاط الرجال بالنساء في السباعة، وسمعنا من بعض الشباب الثقات أنه يوجد في بعض الفنادق شرب الخمور والزنا بطرق خفية، ونرجو الانتباه لهذا الأمر. أنا أقول هذا خفي لا يضر الله صح شيء خفي لا يضر إلا أهله، لكن نسأل الله الحين على إزالة الشيء الظاهر. أما الذي بنى عبده ربه فما أقوى وجود الزنا وغيره من المعاصي لأن العبد بين ربه هذا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه من فعل ذلك. والنصر إذا خشيت لا تضر إلا أهله ولا تضر الناس، لكن لا يضر الناس إذا عرف ولا ينكر هذا هو يضر الناس. فعلى بعض وعلى الإخوان الذين يعرفون شيء المعاصي الظاهرة في الفنادق أو غير الفنادق أو يظهر تظهر بين الناس أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة وإدارة ولاة الأمور أو يعطوني شيء من ذلك يحكيني شيء من ذلك وهذا إن شاء الله عبد المسيح في ذلك. أنا هو الواجب علينا جميعا التعاون إذا وجد أمر ظاهر ولا يأس ما يقول هذا أنا فعلت وفعلت ولم يظهر شيء لا يأس يفعل الأسباب يكتب رئيس الهيئات لوزير الداخلية لأهل الرياض للمشايخ لأهل غيره من العلم حتى يحصل التعاون هذا هو التقوى ولا ييأس يقول سلم الأمر يقول هذا ما في حيلة أو هذا كثير لا لا نسلم ولا نيأس. أهل الباطل يتعاونون أهل الباطل وأهل الفساد وأهل الربا وأهل القمار وأهل الشرك والفساد كل أهل الباطل يتعاونون ولا يأسون بل يدعون الباطل بكل وسيلة بالإذاعة والتلفاز والصحف والمؤلفات وعلى باطل يدعون النار الذي يدعون الجنة ويدعون السلامة ينبغي من أحرص وأشيع وأصفر هكذا ينبغي المؤمن ولا يقول الله في كتاب فلا حصر أو كتاب فلا ولا حصر أو كتاب الملك أو الأمين أو كذا لا يكذب وهو أجره ويشره كذب له أجر له أجر ويشر وإن نجح الحمد لله وإن نجح لا فاته شيء يا أجر عظيم فإن سعف الخير وأشر الخير وشجع الناس على الخير ضد أهل الباطل وليس كل شيء يستطاع من جهة الداعي إلى الله أو من جهة الشارع أو من جهة العالم أو من جهة القاضي لا إنما كل واحد من يسعى وإن لا يستطيع ويجاهد ويتقي الله في ذلك لعله ينجح أو لعله يخفف على الشر. نعم. والسؤال الآخر سألنا عنه سمعنا بأن الجوائز التي تأتي في التلفاز والإذاعة وغيرها والمسابقات أنها زكاة أموال التجار وأنهم يصرفونها في هذا المطرح فما حكم ذلك؟ ما سمع هذا إذا فلانة في الحال إذا كانت الجوائز في مسابقة القرآن ونحو ذلك لا يجوز لها الزكاة لأن قد يعطاها من ليس فقيرا يعطاها من ليس فقيرا وإنما الزكاة تصرف الفقراء لكن تصرف هذه الجوائز من رأس الله من المال غير الزكاة يجوز بها إخوان والأثرياء وغير الزكاة ومن بيت المال أما من الزكاة فلا لأن حفاظ القرآن ونحوه ليسوا كلهم فقراء بل فيهم الفقير وفيهم الغني فلا يجوز ان تكون هذه المسابقات من الزكاه. نعم. يوجد لدينا مدرسه تسمى مدرسه الوليد الاهليه بالنسيم شارع الأربعين. هذه المدرسة والعياذ بالله مدرسة غير صالحة، والعاملين فيها وعلى رأسهم مديرها، فهو يدخل علينا في الفصل ويقول ادخلوا حتى يروح المطوعين، يعني الهيئة، ويعلموننا على شرب الخمر وعلى شرب الدخان وحاجات يستحي الإنسان من ذكرها، ونعتبركم حماية للإسلام ولا ترضون سمعتكم بهذا. شوف ان شاء الله نرسل اليه الحقيقه، فان كنت صادقا ان شاء الله يزول هذا الشيء ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. وجزاك الله خير، ان كنت صادقا جزاك الله خير. ذهبت حججت مع ابي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمره الوسطى. ذهبت للحج مع ابي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمره الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟ الواجب على ما وجد القضاء في الحرام لا يتبرع بها المسجد ولا بالمسجد، بل يعطيها يحرمها دائما الحرام، من له الذاهبة، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، دائما. النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل مساقطها إلا المعرفة الحرام، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل تنادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع شنوها المحكمة في مكة والهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرع منه حتى يأتي أهلها يسألون عنها. أما أنها تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا لا يصرف. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحل ساقطتها إلا لمعلم، إلا لمنشد، إلا أن يقول ينادي عليها من له الذاهب من له الذاهب، هكذا خبر نبيه. نعم. ولو تركتها يا شيخ؟ إن تركتها فلا بأس، خلها حتى يجي ربها يدور. لا لا لا لا حتى تستريح من غداء. أحد الأخوة يعني يقول إنه يتحمل الشيء الكثير هو وإخوانه بسبيل المجيء إلى هنا إفساد الندوات، لأني لا أجد مواقف للسيارات. بيتمنى إن عدت حوالي 10 مساجد في أنحاء البلد، بيتمنى إن يكون فيها يعني ندوات حتى يقرع نفسهم التعب الحضور إلى هنا. هذا صلاح وجيه ينظر إليه يا رب، يجمع الإخوان يشوف. هذا صلاح وجيه وتعدد الندوات والمحاضرات والمساجد حتى يكتفي كل ناحية من حوله، وانا على كل حال طيب وصلاح حسن ان شاء الله. ندرس ان شاء الله مع المشايخ ان شاء الله. وهنا احد الاخوة يقول انه دائما يقول للاولاد صلوا صلوا صلوا، وفي مرة من الامرات ضربوه او سعوه ضربا حتى حمله بعض الناس الى بيته وهو مريض. دعوتي للاولاد الذين يلعبون الكرة في الشارع الى الصلاة يعني. على كل حال ضربوه مأجور وله ثواب عظيم، وإذا كان ظلم فقد قتل بعض الأنبياء، هو بشر بعض الأنبياء قد قتل، ويقتل الأنبياء بغير حق كما قاله الله جل وعلا، وقال فيه سبحانه وتعالى ويقتل المأمون بالقسطنطينية الناس، فله سلف بالأخيار والأنبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي يشتكيه لولاة الأمور ولرئيس الهيئة حتى يعاقبوا، لا يشتك لأن إذا اعتبر عليه اعتبر على غيره، فلا بد أن يرفع الشكوى لولاة الأمور في هذا الأمر. وإن اتصل بي أو كتب إلي أنا إن شاء الله أقوم بالله به، وإن يتقدم ذلك الهيئة وما يقصر إن شاء الله أو لم يمارس أو لم يمارس ما يقصر في هذا الأمر العظيم يكون بأمنا ما يمكن يسكت معنا. لو راح الهيئة في الأمر بمعرفة ما يمكن هي تقوم معه؟ لا تقوم معه، كيف؟ يكون الهيئة أو الأمير سلمان أو الأمير الداخلية أو نائبه كل هؤلاء إن شاء الله يقوم بالله، لكن ما يتساهل يتابع الموضوع ويلاجئ نفسه يسلم الموضوع لا لا يرضى على غيره. نعم، ولهم أجر إن شاء الله ولا يضر في ذلك. نعم. هل يجوز حذف العارضين وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ لا أحذر. قص اللحية كرامة من الله المؤمن، من الرجل. جعلها هو كرامة للرجل. وجعلها الله ميزة له عن النساء. وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يشربون لحاهم. في زينة الرجال. وهي نور في الوجه وهي ميزة لها على النساء، فلا يجوز له ان يتعرضها بحد ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين، لان اللحيه اسم الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فإلى الخدين والذقن هو اللحيه، شعر الخدين واللحيه والذقن اللي تحت الشبكه السفلى هذا هو اللحيه، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال خالف المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي أفوكر اللحى وأوف اللحى على المسلم أن يوكرها ويوخيها ويحرم عليه قصها أو حقها. هذا هو الواجع المسلم. ولا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي له أن يكرمها ويوكرها حتى يبقى على صلة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحدثونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب. فالسالم يقص ويحذى واللحية تعلى وتخرى. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. الله المستعان. نعم. لكن يا شيخ يقولون اذا قلت لهم هذا كلامها قالوا ان المشركين الان الكفار يقولون لحاح. اذا وفروها الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. اللهم نحسن. اذا صلى الله عليه وسلم. واذا وفقنا في الخير ما نوافقهم الشر. واذا وفقونا ووافقوا لحاحهم واسلموا ودخلوا في دين الله فهذا صحيح. طيب. لكن اذا حلقوا اذا وفروها الحلق وإذا صلوا ما نصلي وإذا ذكروا ما نزكي حتى الخلف لا من جاء بالشر فعلوا من جاء بالشر فعلوا فإذا وفروا وفروا فعلوا الحمد لله وإن خالفوا لا فنحن على ديننا وهم على دينهم لكم دينكم ودينكم. كانت محطة التلفاز تقفل في أوقات الصلاة ولكن الآن لا تقفل أبدا في أوقاتها بل ويأتون بالأفلام المحبوبة والخبيثة لأبنائنا. نرجو من سماحتكم التنبيه على هذا الموضوع مع وزارة الإعلام. إن شاء الله. لا تقعد تقول لي مرات كثيرة. لكن مثل ما قلت لا نيأس. ما يجب أن نيأس أبدا بل يجب العلاج دائما. ونسأل الله يهديه ويتولى شره. نسأل الله يهديه ويتولى شره. برامج دينية ما يجيبوا له وقت الصلاة مثلا مسلمتها. الله يهديه ويتولى لهم الهداية. الله يهديه ويتولى شره. بما فيه الحق والهدى. إلى الساعة الحين الساعة 8 إلا في طيب حتى يهوني طيب حتى كم في العربي وبناء طيب البنك الإسلامي اللي هو عندين بنك إسلام لا يتعامل بهم إن شاء الله ستكون نقص عليه خير ستكون نقص عليه هنا وغير هنا إن شاء الله قريبا حتى يحصل ربا في محله لا فيه في بنوك إسلامية تبع الشيخ الأمين محمد الفيصل وجماعة معه تعاونوا فيها وفيه مؤسسة إسلامية ستقوم بها الدولة قريبا إن شاء الله في هذه الأمور وسوف يكون إن شاء الله بنوك أخرى إسلامية تبني على هذه البنوك الظالمة. نعم إن شاء الله تبنى قريبا نسأل الله أن يهديهم ويوفقهم عبد الله لهم الهداية والتوفيق نسأل الله أن يهديهم لكل خير ويعيننا على كل ما يرضى الله ورسوله ويعيننا واياه من طاعه الشيطان ومن طاعه الشكر. ما حكم استعمال بعض الفاظ القران في الكلام العادي مثل اقول للناس حينما يدخلون بيتي يدخلوها بسلام امنين وجئت على قدر يا موسى اذا كان احد الزائرين اسمه موسى وهكذا. لا ينبغي اتخاذ القران ادوات ومخاطبات. والله لا ينبغي هذا ولا ينبغي استعماله ولا في الدنيا دار السلام ولا ما في احد الا عند دار السلام. الله بسلام لا يحل السلام الخوف والخطر والموت. دار السلام هي الجنه والله يدعو الى دار السلام هي الجنه. توفي والدي الى رحمه الله وترك والدتي وهي امراه كبيره ولها اولاد في الرياض وخارجها وهي الان في عزتها وتريد ان تزورهم أو تزور غيرهم، فما حكم ذلك؟ المحادثة التي زوجها تدعو بيتها ولا تخرج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت فيه بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. قال المحادثة تدعو بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تغير ولا تستحل ولا تلبس الحلي. خمسة أمور المحادثة خمسة ينبغي أن تحفظوها خمسة. الأول نزول البيت حتى ترجع عدة. ثاني عدم الثياب الجميلة لكن تلبس الثياب غير جميلة من أسود وأحمر وأخضر وأزرق غير جميل. الثالث عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك. لا تلبس البحر والساعة من الحلي لأنها لجمال وزينة ينبغي أن تكون في جيبها أو في محل آخر تستويلونها. والرابع عدم الكحل لا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير ما وصلنا الى ذلك. وخامس الحلي تقدم الحلي الحلي كذلك الطيب كل هذه خمسة أمور الطيب تركوا الطيب تركوا الحلي تركوا الثياب الجميلة تركوا الحلي ونحوه الخامس يكون مبين لكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب تعرف الضرورة إلى خروج الطبيب الدواء لا بأس أو ما عندها من يخدمها تخرج لحاجاتها من السوق طعام تأثيبه شدة تأثيب ما عندها من يقوم بحاجة لا بأس تخرج أما تخرج زيارة الأولاد أو الجيران لا لا تخرج عثرت على رأسين من الغنم ضائعة وقد سألت عن صاحبها في عدة أماكن وفي سوق الغنم ولم أجد لها صاحب فأرجو إفتائي فيما أصنع بها أو معها إذا وجد الإنسان رؤوسا من الغنم أو غير الغنم كالبقر وغيرها من ما يخشى عليهم العيون العيون أو أشياء مما يخشى عليه الذهاب والضياع يعرفه يعرفه ساعة كاملة فإن عرف الحمد لله قد سلمه لصاحبه وإن لم يعرف حل له صالح من خسائر ماله والنبي عليه السلام من أرى ضاله هو ضال ما لم يعرفه وغنم من الضلال أما البقر والإبل هذه تحليل السهلاء لا حاجة إلى أن يتولاها ويحفظها بل تترك في الصحراء حتى يتولى أهلها ويجدها أهلها وإذا كانت الأسواق سوف يجدها أهلها ما يطمع فيها أما الغنم فينبغي له أن يعرفها سنة كاملة وهكذا ما كان يجلس غنم من الحيوانات الصغيرة التي يخشى عليها الموت أو تلاعب الكلاب بها ونحو ذلك إنه يعرفها أيضا الحاصل انه يعرف وسائل كامله فيعرفك والا فهي لا والاجره على الصحيح تكون عليه الاجره والمنادي الذي عليها والاجره للناس تكون عليه منها من هذا المال الذي وجده وان تركه ولا تاخذه فلا باس نعم واحد الاخوه ما زال اسال ان الميكروفون خارج المسجد لا يسمع ويتمنى او يرجو ان يكون خارج المسجد الميكروفون يسمعه الناس ولكن ينسى ان شاء الله انسى انه يكفر لكم مره وقف بعضهم ولا ينسى ولا يظن اظن ينسون كما ننسى لكن يظن يعيدها ان شاء الله هل يجوز استلام العاده هل يجوز استلام العاده السنويه المسماة المناخ اذا كنت موظف واستلم راتب شهري وهل يستحقها ايضا اولادي هذا المناخ تبرع من الدوله سنوي لا باس به تبرع من الدوله لكل رعيه من بابه وحاذره فاذا اخذ هذا المناخ فلا باس واذا مات فهي لورثته الا اذا مناخه يكون قطعتها فهي اليك والا فهذه مناخ للعموم والذي يملك تكون لورثته هل يجب الاكثار من العبادات يا شيخ ولو ما ورد بها شيء من الشارع ولا الاقتصار على ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادات مستحب لغير الفرائض الخمس صلاه الخمس مستحب لغير رمضان مستحب يعني قصدي الثابت كل شيء ثابت عن رسول الله بعض الناس يزوج يقول هذه بدعه هذا اكثار من الخير اذا ما يصلي الضحى ركعات كثيره او كل ركعه كثيره ما في باس او يصدق مليونين بعض الاشياء ما وردت يعني مثل الدعاء بعد الناس بعد صلاه الفرد يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه لا لا مو مشروع لا مشروع مو مشروع بعد الفرد لا يرفع يديه وبعض الناس يسلم اذا دعا بينه وبين الناس بعد الفرد بينه وبين الناس لا يرفع يديه يقول هي بدعه هذا منكر بدعه وبعض الناس يسلم على يمينه وشماله اذا فرغ من الصلاه بعضهم يقول حرام يعني هذا الشيء يعني يقولون هذا اكثر وخير من السلام بين المسلمين ما في شيء هذا اذا تلاقوا في الصف ولا سلم بعضهم على بعض وسلم النافله وصاف بعضهم بعض طيب لا متخذها كذا ما هو بعد الفرض لا يقول يوم يسلم يحيي رفيقه يوم يسلم يحيي ما لها شيء اما تطوعات اخرى صدقات يكثر منها صلاه النافله يكثر منها تسبيح يكثر منها كل هذا ما سبب اختيار الامام احمد رحمه الله لدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره مع ان هذا حديث منقطع كما قال المحدثون ومن المعلوم ان الامام احمد ترك الاحاديث الصحيحه في ذلك. وحديث منقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق ناس ومنقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق عائشه وابي سعيد الخدري وهي احاديث جيده وهؤلاء وهو دعاء مختصر وهو يعني مختصر جدا ومحزن بذكر الله عز وجل فلا يستحبه ويستحب عن احد غيره يكون خالص لذكر الله لكن دعاء كله ذكر الله كله تعظيم لله ولانه مختصر يحفظه الناس قليل يحفظه الناس فلا يستحبه عن غيره من غير انكار الاستفتاحات الاخرى والاستفتاح الموجز مختصر ياتي عده احاديث فلا يستحبه جماعة من العلم لاختصاره وكونه محضا للذكر وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا استشهد غيره رضي الله عنه بعد ذلك من أخر رعيائه رضي الله عنه رب العزيز والكريم فتوجه وجه إلى آخره ما هو صح في الاستحاب سنه طيب. والأفضل يستحق فيها تارة قال تارة قال تارة حتى يكون قد جمع من الاستحاب. وأسأل الله أن يوفق الجميع الموظفين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني سؤال سؤال خاص بمدرسة الوليد الأهلية. أنا واحد من الناس لا يعني أدافع ولا يعني أقول إلا كلمة حق. يعني مديرنا رجل أهل طاعة، رجل يعني أهل دين، رجل لم يشرب قط الدخان. ما رأيناه مرة. الخبرة عدة سنوات. صحيح. يعني هذا صحيح. والراجل ده. ثانياً المدرسة دي مسجد. وانا يعني مسؤول عن يعني كافة الشعائر فيها. لا يعني انا شخصيا اقيم الشعائر فيها. لا فاذا كان ذلك يحدث فكنت اول واحد ابلغ فيه. لا يعني شخصيا. ولكن هذه فرية وكلمة حق يجب ان تقع. هذه فرية حقيقة. هذا واجب يعني.